وزارة شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مواقيت الإحرام. حدد النبي صلى الله عليه وسلم 5 مواقيت للإحرام يجب على كل من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها أو عند مروره بمحاذاتها، وهي على النحو التالي: ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ويسمى حاليا أبيار علي، الجحفة، ميقات أهل الشام وهو بالقرب من رابغ، قرن المنازل، ميقات أهل نجد ويسمى حاليا السيل الكبير، يلملم، ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حاليا من السعدية، ذات عرق، ميقات أهل العراق. وأهل مكة يحرمون من مكة للحج، أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم، وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة للعمرة والحج. فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليها والإحرام منها، وإلا فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها. وعند وصولك إلى الميقات برا بالسيارة فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم انوي الإحرام بالعمرة قائلا: لبيك عمرة. أما إذا كان قدومك بحرا أو جوا فسوف يعلن قائد الطائرات وربان السفن للركاب عن قرب مرورهم بمحاذاة الميقات، ليستعد الحجاج لإعلان نية الدخول في النسك وبدء التلبية. ولا حرج عندما يخرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام، ويشرع في التلبية إذانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات، ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.